مرضت في شهر رمضان فأفطرت أياما منه والآن شفيت من المرض لكن تستطيع الصيام الأيام التي فطرتها. لكنها لا تستطيع ولكن تستطيع معها. على كل حال من أفطرت رمضان أو أفطر غيرها من الرجال ثم عافه الله وعافاها الله عليه القضاء. الله يقول جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فعلى المريضة والمريض إذا كفي أن يقضي ما أفطره من رمضان ولا يلزمهما أن يكون متتابعا ولا مفرقا يصوم ويفطر حتى يكمل لا بأس بأن يقضي مفرقا. فإن كان لا يستطيع المرض باقي يبقى عليه الدين في ذمته حتى يستطيع حتى يشفى ولو بعد هو ما دام الرجاء ما دام المرض يرجى زواله يسلم منه فالصوم يبقى في الذمه حتى يشفى ثم يقضي بعد ذلك ولو بعد رمضانات ما دام المرض معه حتى اذا عرف الاطباء ان المرض لا يزول وانه مستمر وان مثله يستمر فحينئذ يطعم كل يوم مسكين ولا قضى عليه يطعم كل مسكين اليوم عن كل يوم مسكين استطاع من قوت البلد اذا كان قادرا ولا جاهل بعد ذلك. هذا إذا قال قرر الأطباء أن هذا المرض مثله لا يرجى بره مثله يستمر. أما ما دام المرض يرجى بره ويرجى زواله فإن الصوم يبقى في الذمة. فإذا شفي الإنسان الرجل أو امرأة إذا شفي قضاء قضاء غير متتابع يتتابع هو أفضل وإلا فليس يلزم التتابع إذا قضى مفرقا يصوم ويفطر حتى ينهي ما عليه فلا بأس بذلك. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا بأس. وإن كانت طبيبة تكسب فهي أولى وأحسن من طبيبة تعرف أمراض النساء ولا جاهل للطبيب أن يعرف أمراض النساء أن يكشف على النساء للحاجة. وهنا شيء ينبغي التنبيه عليه من ذلك الصوم. كثير من الأمراء إذا جاءه المرض يستعجل الصلاة وربما قال أؤخرها حتى أشفى حتى أصلي على بصيرة وهذا غلط. الصوم يؤخر لأن المريض لا يستطيع لكن الصلاة لا تؤخر. يجب أن يصلي المريض على حسب حاله ولو أنه على جنبه ولو أنه مستوقي يصلي على حسب حاله بإيماء من نية ولا لله التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين وهو مريض صلي قائمة فإن لم تستطع قاعدة فإن صلى على جنب فرجه البخاري الصحيح زاد النسائي في سنن فإن لم تستطع مستوقيا. فالمريض هكذا يعني بدأ القيام صلى قائما ومن أجل صلى قاعدا صليه قاعد بركع في الهواء ثم يسجد الأرض إن استطاع حتى يكمل صلاته. فإن عجز صلى على جنبه والأفضل على أيمن يصلي على جنبه. فإن عجز صلى مستقيا يكبر ويقرأ ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله عنده ويركع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد ثم يكبر ويسجد بالنية سبحان ربي العلاء ثم يرفع يقول ربنا اغفر لي بالنية ثم يسجد يقول ربنا سبحان ربي العلاء بالنية وهكذا حتى يكمل صلاته هو على جنبه مستقيا ولا يجوز له التأخير أبدا ولا يجوز له التأخير. فيصلي على حسب حاله الفريضة والنوافل ويتعبد هو على حاله. وإذا كان هناك مشقة في الوضوء فيتيمم بالتراب إذا ما تيسر الوضوء أو عجل الوضوء يتيمم بالتراب إذا كان في التراب في إناء أو في شقة يكون عنده فيتيمم منه وقت الحاجة. وكذلك قضاء الحاجة إذا قضى حاجته يمسح بالقرب والمناديل ولا حاجة إلى الماء بل يمسح كبره وقبوله بالمناديل حتى يزال الأذى ثلاث مرات أو أكثر حتى يزال الأذى عنه ويكفي ذلك. وهكذا فراشه وتيسر إبداله تيسر فراش طاهر يصلي عليه وجب. فإن تيسر فراش طاهر صلى على حسب حاله على فراش نفسه ولو كان فيه النجاسة فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم. ينبغي التنبيه على هذا. كل من كان يزور مريض أو عنده مريض أو ينزع عود مريض ينبه على هذه الأشياء لا يخل الصلاة لا يأجلها ولا بأس يصلي الله رأس الجميع والمريض رأس الجميع لا يجد أخذ مشقة عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.